بحرية بحرية اللي بدكم حلوة بحرية. يعني قولوا قولوا عيشوا هيك عيشوا عيشوا لولاكم لولاكم طلت وشي مالي يا بقت زهر قلبي وشي ميلاد انا لولاكم طلت وشي مالي يا بقت زهر قلبي وش ميلان لبنان لبنان لبنان يا بيادي لبنان لجنوبي والشمالي اخوتنا ين بدنيا العرايب ودخلك يا هوا الشمالي نيران الهوى قتالك يا هوا الشمالي نيران الهوى قتالك دخلك دخلك يا هوا الشمالي نيران الهوى قتالك يا هوا الشمالي نيران الهوى قتالك والغربة تخطر على بالي زماني وليالي بعدها